أتني خلق ربي كل كن فيكون نفخة واحدة فإذا هم قيام يندورون. فرب العالمين سوش حق سيدان كما ينبغي. فرب دي بعد غفل الظلم كثير من الناس يعني استخفى من الظلم وغزن تكشى عادي. فالظلم ظلمات يوم القيامة. ربي مقت الظلم، ربي حرم في منس الظلم. رب العالمين قال الجمعان غلاغ نظلم يعدل دجنا مهما ناوض من المرض نقن حادث نقن نقص ربي غنظلم حاشا ولله. ربي يعدل دعد الجنة نستاهل شراني. فنحذر من الظلم. وكذلك من الظلم ظلم في الطرقات. أنا كان أصدر نشاهد في طرقاتنا من الأوساخ من يعني ستاسيون ما يبديت نخاطين شانس يعني من يدردم كيف هنضف تمديتنا عيب علينا عيب علينا ما نتبين المظهر تمدينت. يقول هادس يقول هادس سيول في مانش بلاكا في مانش هي كان ما شاء الله تنضيفن أبرانا ديس تمدين تدخزر صغار ديس من يدعب. فهنضف تمديتنا ونتكون أنانيين ونتكون أنانيين كل قلنا مشي في الدرس نتفادت نتفغلت وجي غير في المناسبات يقول حد سمعت ندونضف الدينس ندونضف أصغارس حد موسخ موسخ الدينس نتقل حد موسخ سندادة تسخسخ لا يتسخسخ الوضو يتسخسخ الجنابت يتسخسخ سيرتس. ربنا نش ندونضف النبي صلى الله عليه وسلم ندونضف يقارن في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في المساجد يقارن اكتروا من مساجد النور الدور ونظفوها. وفي حديث وبخروها الرأس قام في حديث آخر نظفوا أفواهكم للقرآن نطفت ما ونوم القرآن من السواك من دون تفريز المنظف فمك ولتفوحس ظالم ولتفوحس الخمران. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظف كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخص العطر حبي بالية من دونكم ثلاث الطيب يخص الطيب الريحة الطيبة لأن الملائكة يخص الريحة الطيبة. فمن ظلم هذا الأوساخ في الشوارع الأنانية غادي نضف تدرتس بيت الخالص حشاكم أديك القادة ولا تغلد إن دموشن لن خرب انت شكارين إنه دي غرداين مش حياتي مش بلاد هذه ردومة كل أنشان كل حد لأصل مسؤوليتس سيونيني كلير ولا شمر كل حدا يتحمل مسؤوليته. كيف ربا غني هذا نطفت مدينتنا هنطفت مدينتنا سبحان العظيم هنعاش كنت مدينة تنضفت ظيلة بكير باطنا يحمدتو غنتحمل مسؤوليته وتقلوا لي عقل حد غزلوني لنسن غزرن اثنين ربي خدمني ربي شمرني ربي تويزا يا ربي إما الآن نيتوت في مدن بيت البلدي يتبين لا فلان هامو الجن هامو الجن هامو الخدم بسلوني لنا أبن نطفل ويضم من ربي أبن نطفل باش كالتواضع وسي تنظف ربا سيوش التواضع أسوش الإخلاص أسوش الإخلاص. يقولوا اسم نزور جامعة إسلامية جامعة إسلامية ديس حوالي 100 بيت خالة حاشا زوج نزور الشغامان وفريق العالم يتسيق جميل عالم عالم من علماء من علماء الجامعة يتسيق جميل سول الكاتب سيناي باش كلعه تزدول السرياء يتنظفوا لس باش كدس الاخلاص يتسيق جميع الحشا ربانو شان نظفني ولادنا. فانظف نسن باللي ملعون من اذى الناس في طرقاتهم عاد عادي انشمر لي بوبالك اللي تنمس وغلاد الردمه مسني غولاد الكرارس مسني غولاد لي موتوا مسني غولاد يكتلاناني يديك تجاوان نصلى العافيه. فبتهم نض في غولاد انا قلت في منغ وني دحفر وني يرز وني يبريد ندي جديد نتلقى دا يحفر الكبر لش التواضع. ربا غني هذا ان شاء الله ربا ان شاء الله نبي ندين النغ يغولادنا يغولادنا كل حد السجن غادي نضف تسد الدارتس اتنضف تندينت نضف تسد الدارتس هما تسيق تدارت لما تسوف ضامن لغلاد هما تنضف تدارت لما تسوف تزبل لغلاد نوما موغو الزبل ويتفق الديس بابنا بابنا شمر الزبل هكذا المسلم هل أنا موشين أتفتشن تشكاريني خاصة اللحية لحشمة القاعد حشك وجمر ويتوزر نوما مخلص مفزع غولاد تقن مظهر إلنا بشع بشيع قلة حياء نمام القاعدة كل تمغسر عمري خلاص هذه حكاية وجد تسمى سوجمع تغطي بكي رباتنا حمغة مبويت الخالة نعر بشقها نعرب والله هو اللي قبلها براني دي ستنظف تنظف طروس طروس أساتيدة سعي الزامن نشي شاد غاسي كن طروس أساتيدة الزوج نقول جرات النكلة ما سوجمع أي طلعوا الخماش تاعكم هيا مجيش براني طلعوا الخماش تاعكم أنا شفتهم ونعرفهم شكم لاني ما دير جازل صالحين المتابة بنسنا رباط يرحم قش بختي ما روش الشباب ما روش شبطز خمويش تاعو القاعد تاعو يطاش برا وراي النظافة فبعد رمضان رباطي نقص في ولادنا نقص في مدينتنا بلا غني لي كنحب ربي النانا الدين النانا الرسول النانا الجدود النغ الالتزام النغ بريد النغ سبحان العظيم نساوي غنى مركبات غنى مدارس غنى معاهد غنى كتب غنى ثقافات يقول لنا مسخين هدي صبراني تحكى علينا والله غير تحكى علينا واش من مدارس واش من علم يقول لنا مسخين ماما يقول لنا دي النوار كل يمين تدار دي النوار لا فلور دي النوار دي صادر دي سكت سجرت ولا حدو لين تفسجر ولا حدو النوار ما لا النوار لا الزجر لا والو الزبل دردومه عايشين في دوار عايشين في دوار تين دا كان غادي نصرح تيغاطي دخوال واحد ما يهمو لا يصوات الروبو ررت الغرسن تهرد تهرد لا لا لا لا مناهي لا منتهي يا عالم تقول لها وسيلي كل الردومه يغولات وسيكلي الزواب يغولات وسيلي اناني غادي نتفسد تس غادي نتفتبيو تس غادي خمج يغولات ملعون اللي عنده التطاغش التعاد مدب دب مدب دب وسيوضع وسيجرح وسيوضع في الخمران وسيوضع الدخان الزوابي لكن ملعون من شميد نظماتك طالق قصر عصن لازم من شرضع من شديو السار من شمرضع أتشعل الزوبية تبتوخر غفسن هذا منكر ربا غنهد إن شاء الله كوليق النشي نشي كان تسلى وسيلة يتسلى أدي بدا وسيلة يتسلى أدي بدا سيواسو كل القوة متغلد والكل غرد مغلد الردم يكتجل وعد مع الكاميو سردم للكاميو سردم للكاميو والله غير مظهر ولي بهيقع ربا غني هذا ان شاء الله فسبحان الله العظيم الدين غير تشاشي تشبرتنا الدين غير تمجيدانا الدين كلش الدين كلش طغ الامارات الامارات كوني قنادين كتفرت هذه تسفرت من سجرت يعني في الحدائق حدائق العمومية غرس البروسين 500 درهم غادي يخلص 500 درهم ينتفتفرات ممس ينتفتفرات كوناش طفنت كليد القورقت قلت لي قلت له مسمس تلكارو كتجو الكروسات كليد هادي بيل ماتريكليتش غرتش 500 درهم تكليد الورق تاع غلاد تمني انت جام ام طوندي طام فمن الظلم او السخن ولادنا ربا غني هذا نطفي ولادنا نخدم يا ربي اني نغلي سجوم الوالدين نجي نوران أسيدي نظف أسيدي أني ما العيد لا يسد قاع نصلي غولاد لا تنظف إن شاء الله تجمي وين أتقيت الشباب ما شاء الله تربوصات القرآن تربوصات تصليت مخيمات البحر أحوس لش تربوص انضافت الشباب وصل تجي تربوص أتناول الغاوت يلا مخيم نظافة أتفت الجمي ونفتت أتفت الحنط ونفتت ربا غني هذا إن شاء الله أنا عاد مقت نشمئز من وسخ نشمئز لان تبع التنظيف نشيني حمالك وشي نضافت ويتيش المعاش نضافت قبل المعاش قرشت مزارت زال تدارت القوامن تشيت المعاش مودي خاطر تدارت القوامن تنظفت المعاش دون جيس يتتل مصروع تدارت أما تمنت تدارت نودي توسخت والتزال هذي بس المعاش تظهر بانج نضافت إن شاء الله وكذلك من الظلم ستاسيون وكذلك أبدي خاصة العيدة يسد عندما سنتوات نصتل ربا تنداوه بخير إن شاء الله تنداوه بخير فوجي ما ندوش على ستاسيون وجي سير يا الراجل بتتعمر ديني اتحرن ديني تحمل سنة سواطة أخاطر يعمر لا يقارى لاز مدنا تصحصحا وندسة دي قارى عشر الساعة عشر الساعة ليس طال حبيبي معلم علماس إلا كليماتيزور ليس سمن ليس سمن حبيبي نقطران مدنا تصحصحنا غلاب وإذا هدرت له يشنف متكبر نسكن هنا لا أحمر تسغي التدر في تسغي أغلاد أغلاد نمد الخاتم نتشاو أغلاد من مرة ملعون من آدم الناس في طرقاتهم ما تقارش بالزلقة ما عندكش ستاسيون ما عندكش بلاصات خدمة لا بلاصات ربا غني إذا تعيد بوك الدار وين ونادي السينما ونادي السينيتي يتأدي كربسي سوغلال تكرتا هادش بصي لا بلاصات طبلا نغرس ألف مترة ولي السفوغ ولا المترة هل نخدمي لا بلاصات هما اللي كنسموك صغيري مترتين صغتش مترتين صغتش مترتين انجلي بلاصات انا عبد الدكار هذي سنت ويلو تحملت تلقد الله يصلنا كوروندير تبدع بتي وش دي قلنا كوروندير هذي بد مدن هالت اكتر لينا تمدين تنها اكتر لينا تصدق من امارات الشقاوة البيت الضيق مش الشوارع الضيقين يقروا سانيوس السعودية زورانا دكتور يلاحظتوني وش بكم يقول أدنهم ضيقين بتغني لنا إننا طلبت الحكومة تتبسع سما تسموك استدارين نازل والستشار باش كان سما تسوسع الواد الواد نلهم ونغيس السلامة العقبت الواد باش بدو سلوى تلقيسة كان الشاسة بريتس مش نعمر الواد مش يدو واد وسانا شين زواياس رباغ النهدى وتكون أنانيين وسيغل سقل البلاندا وسع وسع الله يوسع لك في قلبك الله يوسع لك في قبرك الله يوسع لك في قبرك طامرت خاتمك مستخلف ديز جات تمتد غرت شبرين شتي برك بعيسى وعلوان شبرين وسع الله يوسع لك ان شاء الله في قبرك سنوات تفدى من هالمنكر تحملت ضيقة تحكم تكرارس يمنغان اسبين الدين اكفار هامي الضيق الضيق الضيق لما متمديت دلاش الكراس قاع بسكلاتة دي غوية دي غوية نبورتا نزود نزود نبورتاسيون ني غوية يقول كونتينر تونس ني غوية نتوانسا يقول نبورتاسيون ني غوية المغرب هنداي تمديت مخاتم الكراس الكاميو لا يوليد كروسا توسد قنطرتنا الداود تات بلوكا هادي بدا لاتونسيون هادي بدا سبي وني تشالا وني تسبع قاع ويشاركن ويضيقن اغلب ويوكرن الواد ويوكرن يسوفا ديك يسوفا ديك تدرجت قاع ملعون قاع ملعوني وكل يا ويل ودكارا انا بريدني مسلمن حماك تعمر ديني والدكارا والدكارا ويقال عمر غدا صغير تدات وتصغير اغلب اغلب ني مسلمان هو الهرموكر داني داني قنطرت بكل صراحه انقار قنطرته قنطرت دي ساكارا أزوان الحجب التنات يونس أنقار القنطرت ديني دا ديني دا كارا ديني دا بريد القنطرت القنطرت دي ساكارا قارا الواد وطا الواد رباغ النهدى إن شاء الله بين الدين والله كتزالد زوميد قوميدر اللي عندها تطفج أنقود يا رب توات كوني قلي عمال بدأت كارا يمين غرسة شيني داني غرنق ونيد الكاميو قارا ونيد يقول هذا ما بلوكان صراحة عاد بلاد ما شكاديش ورتا مدينتو هذه تجميع حساب 100 حساب سمانة دفان سمانة دبديا ديني زمولتو تعوض وتعوض ديني تروليات داني سوق الحطب تروليات اللي عندها توطد غفصل نقار انا ماز انا بالهم والو ليتنا قصور دي معلع عند الجيبس سبحان العظيم سوق الحطب يصلح اني وشن لفلاسته توشن يقارى بريد وتوشن يقارى بريد تقول تودي الجنينية قالت سنين جنينية تيوى رحمة هذه وسع الحال تزودوا كل ذكرى رسخة ما على بالوش هذه قارة زودي قد الصوال الحص إلا كم دي وحدي أبر بدو تعطلات كده وحدي ربا غني هذا إن شاء الله زيدوا بويني بريد ونجل القارة ممنوع الوقوف ونجل تحنوت هذه السوفة الكجوات ونجل تحنوت هذه بيه بريد أصحابتي حونا يا ويلكم يا ويلكم كم تكرم ترطوارات خلصت العرش خلصت المارة اسمعوا جد الدين يا وانتين ودما ونوم ضحران ضحران ضحران راك تخلص الكرانة على الحانوت ما راكش تخلص الكرانة على الترطوار ترطواري توانهب أبريد توانهب مكان زوا ما النجور ما النجور ما النجور بكارس خاص الجور انت يا همي عام همي نتبع مدنو اجتماع همي شنين معاه بتمد نبينا بريد بتمد تلت بينا بريد شو انت بابريد شو انت مسلمن نشمدها بالدعوة والاستقامة شندعوا الخير مستقيمين. ربادي بعد حنا هذا الظلم حتى دين أحد السينما كتظل تظلم تخلي تخدمه أخدم هذا أخدم رمضان تظل ضل عمر ضل حج تبين الميدان تبين الميدان. ربادي بعد حنا الظلم وكذلك من الظلم ظلم العباد. أشعلت فاوت جراوات أشعلت فاوت تدارين تلوسين تدقارين كل حدا يحترم يمانس كل حدا يحترم يمانس وسانو كتزرت مسكينة عفيفة طاهرة تلوس تحستت تحستت كيفا يخسيت هو كيفا يخسيت هو التويس تشبرين يخسيت يلزمات شعلت فاوت بتستجى السنين الدالت سنمودي ترنيا ستيسنت أتزوط على قصة ذات اسم سنتنظس أتجل معاش تكتك الله الله لوبيان تراوات أتزوط الفلاي وجه النمايو أسكليتي سنت تريوط تقريبا تطلق كل ما دير اسم معاش معاو الدقار ديو العيين تكلم معاش دم اللح لنتبرن ستحانة تزقنا معاش تولعي التجديد تولعي تسحاتيني خاطين الشي ديو تنشبة ترزميمي ديو تنشبة تيني تلوستيك نغشكر المهم التواطف تالوست ترنيا ستيسنت يتبططني واس ضحرام غف مياويلك تخماني وتدقال تدقال توزد معي الليس نيه مادام تسانو قلت السينيو مودي أغلى غاية أغلى دي أويلك تدقال تتاكد إذا كنت فرق جال الزواج تيودي اللي سني ودي دي اللينم ماما متمطط مميك دي الليك دي الليك ماما متفرش أنشان ما تدقال أم تجرب خورتك شميتها بيوتنم تجي تاني اللي ينم وجات حقرطت وتلي سواجان طالن وادينس وتجي سواجان تدارتس كمل حقرت الظلم وظلمات يوم القيامة. ربانوش معاشرة طيبة تدارينا لونتون تدارينا صرح تدارينا المحب تدارينا الرحمة تدارينا من لا يرحم لا يرحم. مشينا الحبيب صلى الله عليه وسلم من لم يبجل علماءنا ويوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء كل حد وشاس الحقس تريد الحق الوالدين تلي من الحق تلي غنوم الواجبات الحق نومهم البر نطروانهم الواجبات نومة ترب نطروانهم ترحم نطروانهم تعطهم صروانهم تحنم صروانهم توش ماس القتاح لا تبدل معاسن. ربا غني هذا إن شاء الله كيف أنت ولس الظلم كذلك في الظلم كذلك أي تلين مدن أي تلين مدن واد سغنا دي جيك تلوسا السوال تحنوت يزوا خلاص واد شيرين يقلم حل ولي تخلص وسانوت فغفلو مار بركة فلو وفي قلبو شي سيصان كتب ربي والستشار نغاس من غردايا زعمك صوف غيمان كوابو شرو ها من غردايا إني غردايا إني كان هنا واحد يقول له فلان راه خلاني في ست شهور شري غاس تحنوت إني ست شهور إخلاي إنه يتجرى مع سارجاز مدن تخلص من الشريطة كواس شي الناس وهو كل شهر خلصي ويخلص شهور يصبح تحنو تيرون الناس الله يهديه دعيلو ربي يهديه إنه كلام زين الله يهديه الناس أعطي لي اسمه إلى وصلته إن شاء الله نصحه يجي خلص عرضه بس الناس وش يقول لك اللي اعطالك ليك واللي ادالك ليك راه سبق لك غدوة ما اعطيكش الدينار غدوة اعطيك صلاته وتهجد نتاعه وعمرته ودينه فاجي غاسول صاموني اني بارك الله بك دعيلي دعيلي طلب غاس ربي يديني خسيديك من يقنجيكو لا اله الا الله يعني عيبة تتظم صعد تقول لك اللي يسكروا اموني فقط سجنة يسكروا يسكروا حبيبي مدنا جنجنة طيقت تقي الله بتتوكر تبيد وشي سسمت بيسموش نامع اوكل طلب تظان غود من اوكل اشي حاسب ربي السيو امزوان المجتمعو الى اخر انسان يا شباب قلت يا ربي يجور تقدنهم وتنجوا مسلوزين وتجلوزين وتمستحنوا تجا تحنوت خدمة الصانع هذه جلوزين هذا الصانع هذا كرمد مثل أنه كرمدني مرة شين وسند وسند شنوة تكلب نسمي الدن داني شين غيك لنا سكود انتن لنا سنت بلهات ليرهاب لا يغرس العاد غرسنا وبرولي وللي نسوي اللي نسني خلاه وللي سكودي نسأل الله العافية. يا شباب الحلال الحلال قال اشتم زرت ربات تحفظ ربات ترحم ادريم تنميت ما قل وكفى خير مما كثر وانهى. أنقذ رب العالمين. قليل من أموال الناس يريد النار، ما عندكش ما تشريش. التقدار اللي مارن نعيد لها المركة تشد مدنة أتزود التصغضة يا ريت تحنوت نقوى من 500-600 أستفع دمية تشد أتبدل التقدار اللي متحوف تشد مدنة ويل عليك تقلب النار جهنمة ما تشريش. وجد الواجب من نشد حونا لغسن كارنية في الكريدي تلقيت ولي تيش دباتا أسيوش دباتا ربا غني دا نخلص ديوننا. كذلك أي تلين مدن مع اليتمنى مع القصارى مع وسيلة غستركت معانا الوكلان من شمدنا نتصحصحا يقند عميس عميس غسيت لفوس سنولاتت ممي سنيواس سميواس متاكوش عميس ممي سنيواس يخدم مدن الصانع الوقت اللي أطفل يوليس مدى عد ملياردير ايش نويت ليس إلى عميس ايش نويت ليس إلى عميس وهو خدام صانع تجل تاعت ربي مدي تجنى الزكاة انت ملياردير اي كيس اللي عميس هذا دين هذا عمي يولي تقلت شبرت عربي السوفة ما سنشرو وش من دين وش من فساد وش من هيعة الدين المعاملة يمتهم أضاود نريال تكفرنا وذ رباغ النهدى الدين ريال كل حد وش يحقص يا أصحاب الورثة يا أصحاب المال رتيت لي مدن بتاد القاصر اتبعت السنادي درك السن الحمد لله دير شط هيك رزقك ها تجي البيت عتمرنا حج صدقت خطاي بعدي تدمسولي توعر خاصتنا يكين يتامى ربي جديد الوعد وسي الله يصلنا يضيع من شوية كين يتامى ربنا يرحم. وكذلك من الظلم اختلاط النساء بالرجال والسنة الهرمون كنو غرت بالتوسل يا ربي ذهب رمضان قاع غرت ذهب رمضان ليسوا قمضي في عظيم ان الحق رمضان ونلحق وندس الموعد النساء في التبرجات في الاسواق السوس بغات تسرق الترشاس ونجبد ادفع الصباح تحنو السدنان كنتي سدنان ماني اماس السوق عطوم زابط اماس السوق سوحولي ينعلبو ترشاستو ينعلبو باش ماقو سات الدين بين لن يرجاز من بين لن الزاب بين لن يرجاز من الجسي بيوت مس يتمطو الطس التزوال السوق سوشريا لنتا هذا راجل هذا يا ويلك يا سي الراجل انت تخلص في بلاصتها قبل رجازي لن يقبل تمطو السفور والاختلاط مع الرجال مع بعض جهنم مع بعض خنك تمطو الشدات جس لي مينوت اجدو لي مينوت لابوليس قمت الدرت قعدي في الدار وش يطلع ليس بالتمسة وش يطلع ليس وش أنقذ توت السفور تمطط متفغ يتشرفها الشيطان مباشرة يا تجد بروجكتور يرجز قدو عفا الإيمان نبي كانديسة رب هذا الحميد من متنا تغنطفن تغلاد سو عمار الولي تغتسل تمتفغ تجار شكو تبيغزير تجير تخلع حساس قا وش يمارد بالتاجر وتسوش الشباب ناقص إيمان إلا مع الراي دعوين الشر دو صونا ربا غني هذا إن شاء الله يا نساء تفتدارنهم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء إلى الله الماكتة في بيتها إن اتقينا النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة رضي الله عنها في الطواف طواف الإفاضة في الحج إلى الواجب من مناسك الحج الناس بعد سير جازن في الطواف بعد العطس الصدر جازن بعد غفصن بالتضخي قربنا تجيك تسترت بشكم غزرن مع عمليه مع الصحابة مع المتقين مع المخلصين مع الصالحين رضي الله عنهم شني مار لها المنكة تفعل سواق باب جير مبلوكي الباب بلوكي السدنان يا شباب رنات بسيتي سدنان نوم قمت البات حموليك وانتفع نشمسها بدأوا مسخف وجد الواجب ربا غني هذا إن شاء الله فطمت تتفغ بدون إيدنا بدأت تتفغ بلا إيدنج كلام العونة فتخلص الدنيا قبل الآخرة المرأة تخرج بدون إيدن زوجها ملعونة وليلة تل إلا تلس الشريفون أتزوغ العشن ورزقها إنا يسوار زقها سيفليو ورزقه وسقر أتزوغ الوالدين كل زقه